واعلم أن هناك من العلماء من أبى أن يقسم المعاصي إلى صغائر وكبائر، كأبي إسحاق الإسفرايني رحمه الله من الشافعية، قال كل ذنب في حق الله، في حق الله عز وجل فهو كبيرة، ولكن الكبيرة قد الكبائر قد تتفاوت في درجاتها، إلا أن كل الذنوب كبائر ولا بد للعبد أن يتوب منها. وذهب جماهير العلماء إلى أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بدليل الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن اجتنب الكبائر فالذي سيكفر من الذنوب بعد ذلك هو الصغائر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. واللمم كما صح عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من هذا الذي يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والوجدان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فبان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النظرة إلى المرأة الأجنبية من اللمم من الصغائر، وكذلك السعي وما إلى وهذه الأمور المذكورة في الأحاديث، وهذا إجماع، هذا إجماع على أن النظرة إلى الأجنبية من اللمم يعني من الصغائر، وسنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. فجمهور العلماء اعتمادا على هذه الأدلة ذهبوا إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، فكان لابد من وضع ضابط لكبيرة. ما هي الكبيرة؟ فقال بعض أهل العلم: الكبائر مخفية في وسط الذنوب والمعاصي. هذا قول الإمام الواحدي رحمه الله صاحب أسباب النزول، قال: الكبائر مخفية في وسط الذنوب حتى يجتهد العبد في اجتناب جميع الذنوب، كما أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة مخفية في أثناء اليوم، وكما أن ليلة القدر مخفية في العشر الأواخر من رمضان، وكما أن اسم الله الأعظم مخفي في وسط أسمائه الحسنى. يعني نحن لن نحقق هذا القول لأنني سأذكر فيما بعد الضوابط التي وضعها أهل العلم لتعريف الكبيرة، وهي ضوابط جيدة بإذن الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم كالإمام الرافعي رحمه الله صاحب الشافعي: الكبيرة كل ذنب أوجب في الدنيا حدا، فيدخل في ذلك شرب الخمر والسرقة والقذف والزنا، كل هذا داخل في حد الكبيرة، لأن هذه الجرائم والذنوب تستوجب الحدود في الدنيا. فاعترضوا عليه وقالوا: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو في صحيح البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، إلى آخر الحديث، وسيأتي إن شاء الله عز وجل، ولعن الوالدين لا يستوجب في الدنيا حدا. فزاد بعضهم وقال: الكبائر كل ذنب أوجب في الدنيا حدا أو نص عليه الشرع. ثم جاء الإمام القرطبي رحمه الله فوضع تعريفا أخذه من تعريف ابن عباس للكبيرة رضي الله تعالى عنهما، قال: الكبيرة كل ذنب أوجب في الدنيا حدا أو نص الشرع على أنه كبيرة، أو توعد فاعله بالنار، أو لعن فاعله، أو شدد النكير عليه. خمسة أشياء: الكبيرة كل ذنب أوجب في الدنيا حدا، مثال ذلك كما ذكرت شرب الخمر والزنا والقذف والسرقة، أو نص الشرع على أنه كبيرة كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي أشرت إليه، وهذا الحديث عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا الحديث يدل على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وانظر كيف استنكر الصحابة هذا الأمر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يلعن الرجل والديه، يعني هذا أمر كان مستنكرا عندهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الابن إذا تسبب في سب والديه فقد وقع في كبيرة من أكبر الكبائر. ما ظنك بالذي يسبهما بنفسه؟ ومثال ذلك أيضا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشر بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال كبيرها حتى قلنا لا يسكت، أو حتى قلنا ليته سكت. فهذا الحديث يدل على أن عقوق الوالدين من الكبائر، وعلى أن الإشراك بالله هو أكبر الكبائر وأعظمها، لأنه قد ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فحديث أبي بكر رضي الله عنه يدل على أن الشرك من أكبر الكبائر، بل هو أكبر الكبائر، وهذا إجماع، لأنه لا يغفر. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز من قائل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبيّن تبارك وتعالى أن العبد مهما عمل من أعمال وهو مشرك فإن أعماله هذه حابطة لا تقبل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويحدث عز وجل عما سيكون يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وهذا دليل على أنها من الكبائر أيضا.